بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل في الخوف، والمثال السابع الخوف. قال أبو العباس: هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن، والتيقظ لنداء الوعيد، والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام أيضا. يعني كل شيء عنده من منازل العوام، وليس منازل الخواص خوف، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين المشفقين مما كسبوا. وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا. يا سلام، هكذا، فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا، والعذاب فيه عذبا، لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب من شاهدوا في ذلك. قال قائلهم: سقمي في الحب عافيتي، أو سقمي في الحب عافيتي، ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم. يا سلام، كذا يقول، يعني أنا أمرض في حبكم، ده عافية، وأنا أوجد في هواكم، هذا عدمي، وعذاب أنتم ترتضون به، هذا في فمي أحلى من النعم. ومن كان مستغرقا أو مستغرقا بقى عندكم مستغرقا، وإن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس، فلا يبقى الخوف بساحة ألم، لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه، ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه. قال: وقد قيل، يعني ضرب مثلا على أن الخوف أو العذاب والخوف أمام المحبوب ليس بخوف، فهو أمام المحبوب لو ضرب 100 صوت يظهر الجلد الصبر، ما في إشكال. أما إذا ضرب بعيدا عن ذلك فإنه إيه؟ يصيح. قال: وقد قيل في قوله تعالى: والكافرون لهم عذاب شديد، دليل خطاب أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا. والكافرون لهم عذاب شديد، دل هذا على أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد. يقول دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، يعني دليل الخطاب عند الأصليين اللي هو مفهوم المخالفة، يعني لما قال تعالى والكافرون لهم عذاب شديد يبقى المؤمنون لهم عذاب ولكن ليس بشديد. ولما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشهدون المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب، فالخوف إذا من منازل العوام. قال: والخوف على، والكلام على ما ردد من قيم هذا، وقال: والكلام على ما ذكره من وجوه. أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكر سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، من الأنبياء ومن الصالحين وكذا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. يبقى أثبت الله عز وجل الخوف لإيه؟ لأهل المقامات العالية، وأنتم تقولون هذه منازل العوام. فجمع بين المقامات الثلاثة، فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى يبتغون محب، مقام المحب، يرجون ويخافون مقامان، الخوف والرجاء. إذا اجتمع لهم المقامات الايه؟ الثلاث. والمعنى: إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه، فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد الله. وذكر مقام الخوف ونوم من المقامات العظيمة: فلا تخافوهم وخافوني، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. طبعا الكلام هذا يعني بطلانه يغنى عن إبطاله. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأعرف الناس أخشاهم لله، لهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، لهذا الملائكة يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون، مع أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا ويعبدون الليل والنهار. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، يعني يكون عنده أصل الخوف، لكن الناس يتفاوتون فيه في كمال الخوف. وينشأ من ثلاثة أمور، أحدها معرفته بالجناية وقبحها، الثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على معصية عقوبتها، الثالث أنه لا يعلم أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فلا يأمن، يعني ما يقول أنا أذنب وسأستغفر وأتوب، وما يدريك لعله أن يحال بينك وبين التوبة، بل أكثر الخلق الذين انحرفوا حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة. ليست التوبة مما تستطيعه أنت، تاب الله عليهم فيتوبوا، الله عز وجل يهيئ لك ويشرح صدرك للتوبة فتتوب، فإذا لم يشرح صدرك للتوبة فلن تتوب، فليس التوبة سهلة، التوبة ليست سهلة، والتوفيق للتوبة ليست سهلة، وإلا لعصى كل من عصى وجاء قبل موته فقال تبت إلى الله واستغفر واستغفر الله عز وجل، ولكن نجد أن من عاش على الشيء مات عليه، وأن من هانت عليه المعاصي فالغالب أنه يموت على تلك المعاصي. نعم، إلا من اطلع الله عز وجل على صدقه فهذا أولئك قد يوفقون للتوبة، ولهذا يكون الإنسان غير آمن. يبقى لماذا أخاف؟ واحد لمعرفتي بقبح هذه المعصية والذنب، الأمر الثاني لأنني أصدق الوعيد فيها، أن على الزنا يترتب وعيد كذا، على الربا يترتب وعيد كذا، فهذا يشعرهم بالخوف. الأمر الثالث أنه إذا جاء الشيطان وقال تب ستتوب يوما ما، افعل ما شئت وفي النهاية تب توبة تم ترفع عنك الآثار، فأقول ومن يضمن لي أنني سأوفق للتوبة، فيكون خائفا أن يموت على الذنب، هذا كله يشعره بالخوف. نعم، يجرى عليه ايه؟ اولا ولا اعلم من كلام النبي، انما هذا ذكر ابن كثير قال وعادة الكريم ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات عليه بعث عليه، عادة الكريم يعني من النظر الى النصوص نجد هذا، قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، فقال في السارق ياتي يوم القيامة يحمل بقرته على رقبتي وكذا لها رغاء وشاته وغير ذلك، كذلك الشهيد فإنه يبعث يوم القيامة أيضا جرحه يثعب دما اللون لون الدم وريحه المسك. أما مسألة أنه يجري عليه الذنب، يعني ماذا يريد بهذا؟ يعني يجري عليه ماذا؟ لا طبعا طبعا طبعا، هذا خارج العدل، عدل الله عز وجل مقتضاه أنه يحاسب على جريرته بما هي، ولهذا قال ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ففعلها كتب عليه سيئة، هنا ستكتب سيئات لأنه الآن سيجري عليه عقوبة ذنب أو استحقاق عقوبة وقد مات، هذا يعد لا يعد من العدل، هذا نفى ما عدل سبحانه وتعالى، هذا قاله في أي حديث؟ طب شوف كده لو حد معه جهاز طلع الموضع هذا نقرأ، شوف كده اجلس جنب أبو عبيدة، أو إذا كان في المكتبة شوف الكتاب. ما قال: وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه تبع هذا غير المستقيم، فأنه ينشأ خوف لمعرفته بالجناية وتصديق الوعد في ذلك، وأنه لا يعلم على الله أن يتوب عليه أو لا يتوب. طيب، من كان مستقيما؟ وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. لهذا إذا كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، يبقى خائف من الانتكاس، يبقى خوفه من الانتكاس. فإن قال صلى الله عليه وسلم: وما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: القلب وشدة القلوب من القدر إذا استجمعت غليانا. وطبعا هذا المعنى واضح يعني. أما قوله وليس في منازل الخواص خوف، فقد تبين فساده، وأن الخاص أشد خوفا من الإيه؟ من العام. بل كما عبر ابن القيم بأن الخوف يصير معه سيران النفس. طيب كيف وهو أصلا مطيع؟ كيف هو صحابي؟ من هنا يا إخواني نفسر خوف الصحابي كأبي بكر وعمر وعثمان. فإن قال قائل: لكن هذا لا يستقيم التمثيل به في عمر وعثمان وأبي بكر وكذا، ليه؟ لأنهم مبشرون بالجنة. يبقى خوف الاستقامة منفي، وأن القلوب ستثبت على الإيمان إلى الممات. فعلام كان هؤلاء أشد الأمة خوفا. أما أنا وأنت مهما بلغنا من الطاعات فكلما ازددنا طاعة ازددنا خوفا، إنما يخشى الله من عباد العلماء. طيب هؤلاء أمنوا، لأننا لا نأمن على أنفسنا، الله أعلم، الله أعلم. أما هؤلاء أمنوا فعلانا خافوا وهم آمنون وبشروا بالجنة. ومعلوم أن باب الوعد هذا ما يتخلف، يعني ما يمكن أن يكون أبو بكر في النار أبدا، مستحيل بعد كلام النبي هذا، ولا حتى ينسخ، يعني غير متصور أن يقول النبي اليوم أبو بكر في الجنة وغدا يقول هو في النار، لأن هذا من باب الإخبار والإخبار لا تنسخ. طيب كيف إذا ما معنى الخوف هنا؟ نعم. يعني إن قال لك واستشكل عليك مستشكل بهذا إنه علامة الخوف، و الله عز وجل قد بشرك بالجنة، علامة الخوف خوف ناتج عن عظم، يعني من إجلال الله. ها يعني الخوف من التقصير يعني؟ نعم. يعني يقول عمر: ليتني أنجو، لا لي ولا علي. يقول عمر الحذيفة: أنشدك الله، أذكرنا لك النبي يوم الموافقين. المنافق معروف فين اصلا؟ علامة يقول هذا عمر، يعني لو قال حتى حذيفة، لان عمر مقطوع له بالجنة. نعم. طيب هو لن يتقلب، مقطوع له بهذا. الذي يظهر لي قول يا محمود، يعني أن الوعد بالجنة لا يعني العصمة يعني أنه قد يؤاخذ ويدخل النار ثم يدخل الجنة، مجزوم أن أبو بكر لن يدخل النار وعمر. طيب يتعبد بالمحب الذي يظهر أن تفسير ذلك كله الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، والله أعلم حيث يجعل فضلا، فقد سبق علم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء أنهم العباد وأنهم ووفقهم لذلك، فهي حياة سوف تكون على هذا، تلك الحياة وعدهم عليها الجنة، فجاء الوعد بالجنة وما هم عليه إنما هو توفيق الله عز وجل بما علم الله عز وجل عن هؤلاء من استحقاقهم لهذا، فوفقهم لهذا العمل إلى الممات. ولا شك أن البشر بالجنة لابد أن تكون عنده المقامات كاملة من الخوف ومن الرجاء ومن الإيه ومن المحب، فهي إخبار عن نتيجة علمها الله، لكن أخبارها من باب تعجيل البشرى لحياة سوف تكون على هذا. فما بشر أبو بكر ولا بشر عمر ولا من هؤلاء المبشرون بالجنة، ما بشروا إلا لعلم الله عز وجل بأن حياتهم هكذا وباستحقاقهم لهذا ووفقهم لهذا، فتلك حياتهم التي كفئوا عليها بالإيه؟ بالبشرى. فالله عز وجل لا يجعل هذا المقام الرفيع لأبو بكر ولا هذا المقام الرفيع لعمر ولا هذا المقام الرفيع لكذا بتمني دون عمل، فعلم الله عز وجل استحقاقهم هذا ووفقهم لهذه، فالذي ترونه أمامكم من هذه المقامات المقامات العبودية فأبي بكر وعمر وعثمان وكذا علمها الله سبحانه وتعالى، ولهذا فأبو بكر لن يترك خوفا ولا يترك رجاء لأن الله وفقه لذلك، كما وفق الله الأنبياء مع ذلك، كما خلق الملائكة يعبدون الله عز وجل على ذلك، ومع ذلك عندهم مقام الإيه؟ الخوف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. فالله أعلم حيث يجعل فضله. نعم فيه قال إيه ده في الوجه، انه في الوجه يعني كان الوجه الخامس من خوف يتعلق بالافعال واما الحب فيما يتعلق بكذا. طيب قال اقرا كده، اقرا انت اخن تمام. كويس تمام، نفس الاستشكال كده تمام. ها طيب ماشي، هذا الوجه الأول. قال من تصور هذا حق تصوره، طيب حسب قربه ومنزلته عنده، وأنه مطالب من حقوق الخدمة الدولية بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد نظرا لمقامه الرفيع، فصار الحق في صار الحق عليه آكد من غيره، والواجب عليه أوجب من غيره، فيقوم بهذا الأمر وهو أنه يكون خائفا من أن ينقص شيئا من مقامات العبودية، فلا يتناسب ذلك مع مقام وعد الله عز وجل له بكذا. ومن تصور هذا حق تصوره فهو قوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم له وأشدكم له خشية، وفهم القول في الحديث إن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف فيه غير ظالم كما يظن كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق المدح وبيان عظم حق الله تعالى على عباده، وأنه لو عذبهم بحقه عليهم ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقوها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه. ولسيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمهم كثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم. يعني الله ما يعذب إلا بإيه؟ إلا على عمل، ما يعذب الله عز وجل إلا على موجب شيء يقتضي العذاب. إن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لأنه لن يعذبهم إلا على استحقاق ذلك. نعم. طيب، إلى الوجه الثاني. قال إيه؟ أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا، فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه، فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما ترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم، فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له. طيب، الجواب الثالث عن السؤال الأول: بأن العبد إذا علم أن الله هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه؟ ما احنا قلنا ده ليس المورد، لأنه بشر بالجنة، إذا هو مأمون من تقلب القلب. الجواب الرابع: أن الله هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة وتفريض أضدادها، والعبد في كل لحظات مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركه بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي: اللهم آت نفسي تقواها. وعامة أدعيته متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه، فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، وهو المالك له ولها، المتصرف فيه بما يشاء، ليس من أمره شيء، من أحق بالخوف منه؟ نعم. وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فلو على يقين وعلم أن الله سبحانه يخلق له في المستقبل، هذا كله طبعا في من إيه ولهم رشده أبدا، فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم الله المستعان. ومن هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قالوا بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر. وكان عمر يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سمني لك رسول الله؟ يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رواه البخاري. يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي، وليس مراد أنه لم يخلص من نفاقي غيرك. طبعا برضه هذا وجه يعني فيه ضعف من جهة، يعني يقول إيه أنه متضمن لطلب توفيق رب وتزكيته له وكذا، فوهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فلو على يقين وعلم أن الله سبحانه يخلقها له في المستقبل ولهم رشده أبدا، طبعا في المبشر بالجنة نعم، يعني في المبشر بالجنة نعم، لأن تخلف الهداية تخلف هذا الوعد. لكن نقول الله عز وجل ربط بين هذا الأمر الكون القدر وبين الأمر الشرعي، فالله عز وجل لا يخلف وعده، ولكن هيأ هؤلاء الذين بشروا بالجنة لعمل يتناسب مع هذا الوعد، فيكون خوفه ورجاؤه ومحبته توفيقا من الله عز وجل يتناسب مع مقدار ما أعطاه من تلك المكافأة العظيمة، وهي أنه في الجنة. فهذا الخوف خوف موفق إليه، وسيبقى هكذا يترقى في هذا الخوف. نعم. ثم رد عليه أيضا فقالوا أما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا وكذا إلى آخره. فيقول هذا الكلام نحن من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب إنكاره. كيف الوعيد يبقى وعد؟ سبحان الله. فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا؟ ولا ذا إلى إنكار الوعيد وعذابه في الحقيقة. وأي عذاب أشد من عذابه؟ نعوذ بالله. الله يقول ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله العظيم. الوجه السابع قول إن عذاب الكافرين ما كان شديدا لأنهم لا يشهدون المعذب لهم، أما المؤمنون فعذبهم أضعف من عذاب الكافرين. يقول وليس كذلك، فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغرض جرمهم وهو الكفر وهو دائم الانقطاع فيه، وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع، لكن هناك عذاب. الوجه يقول والآية لم يورد بها هي ولكن عذاب الله شديد والكافرين عذاب شديد، والآية لم يورد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب، فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد والله أعلم. يعني المؤمن يعذب لكن عذاب إيه؟ غير شديد. الوجه الثامن قوله، طيب هذه كلها أوجه الحقيقة تغني بطلانها يغن عن إبطالها. طبعا كل هذه المقامات، ثم تكلم هنا عن مقام المحبة خوف ورجاء وكذا، ثم تكلم عن مقام المحبة والإيثار في الحب. ثم قرر بأن المحبة هي الموافقة. كما قال الحسن قال قوم على عهد النبي إن نحب ربنا، فأنزل الله تعالى ذي الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمراد بالمحبة الموافقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقوالا في المحبة، قيل المحبة ميل القلب لمحبوبه، وقيل المحبة علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه، وقيل المحبة تعلق القلب المحبوب، وقيل انصباب القلب للمحبوب، وقيل سكون القلب إليه، وقيل اشتغال القلب للمحبوب بحيث لا يتفرق قلبه لغيره، وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته، وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب، وقيل المحبة حفظ الحدود، وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، وقيل فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات الرب، وقيل المحبة السخاء بالنفس المحبوب، وقيل المحبة لا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا، وقيل المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك إلى غير ذلك. ذكر كلاما كثيرا. قال وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنها يكون عند حصول الإشكال والاستعجام معرفه، فإذا زال الإشكال وعدم الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات، كما قال بعض العارفين إن كل لفظ يعبر به عن شيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه، والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. وكل هذا لا شك أنه داخل في المحبة، كل هذا داخل في المحبة، والمحبة هي الركن الثالث من أركان العبودية بالخوف مع الخوف والرجاء. أظن هذه كلها يعني أبحاث هو يرد فيها على أبي العباس، محبة الخواص ومحبة العوام. طيب ثم ذكر بعد ذلك الشوق والفرق بين الشوق والاشتياق ومراتب الشوق ومنازله. نقف عند فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة، هي هذه يعني التي تحتاج إلى وقفة، وطبقاتهم فيها. إنما هذه المراتب، ويرد على أبي العباس في كلامه الفلسفي البعيد عن الضوابط الشرعية. أما مقام الحب والخوف والرجاء والشوق إلى الله عز وجل، هذه مقامات مذكورة في الكتاب والسنة على طريقة الكتاب والسنة. فالمحبة عبادة الله سبحانه وتعالى، والخوف عبادة لله، والرجاء عبادة لله. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وراح العبودية يدور على المحبة والخوف والرجاء، أما المحبة فكرأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فكجناحي الطائر. فمن تعبد لله عز وجل بالمحبة وحدها فإنه يتزندق، ومن تعبد الله عز وجل بالخوف وحده هذا يائس وقنط، ومن تعبد بالرجاء هذا ترك وخرج من الدين. فلا بد أن تتعبد بالمحبة والخوف والرجاء، فتسير الله عز وجل هذا ممتثلا الأمر والنهي، خائفا رجيا مع محبة العبادة. لا تقول كما قال البعض: إلهي ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما أعبدك إيه؟ من أجلك، أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وكان يرجو، قال: أنا أخوفكم لله عز وجل، وكان يرجو وكان يحب. وهذه المقامات المعروفة التي هي مقامات الأنبياء ومقامات الملائكة ومقامات الصالحين. أما لما دخلت الصوفية ودخلت الفلسفة ودخل الكلام في علوم المسلمين، صار أمثال هؤلاء يتكلمون بكلام ما أنزل به من سلطان، ككلام أبي العباس. شوف، يقول: الخوف هذا من منازل العوام، من منازل العوام، إنما المقرب الخاص ما عنده مرتبة اسمها خوف. ليه؟ لأنه ينظر إلى الوعيد فيجعله وعدا، وينظر إلى العذاب فيجعله عذبا. هذا كلام خبل، هذا كلام خبل. فالصحابة كانوا يخافون، وعلى رأسهم سادات الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا مجتهدين عاملين. نعم، نقف عن مراتب المكلفين. هذا جزاء سبحان الله الذي يبتعد عن ألفاظ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. انظر كيف يرد شيخ الإسلام كما مر معنا في كتاب الاستقامة، ويرد أيضا هو ابن القيم